إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. قوله إن الذين يلحدون في آياتنا، قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه، وقال قتادة وغيره: هو الكفر والعناد. وقوله لا يخفون علينا، أي فيه تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته، وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. ولهذا قال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أي أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال عز وجل تهديدا للكفرة: اعملوا ما شئتم. قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني: اعملوا ما شئتم وعيد، أي من خير أو شر، إنه عليم بكم بصير بأعمالكم. ولهذا قال: إنه بما تعملون بصير. ثم قال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، قال الضحاك والسدي وقتالة: وهو القرآن وإنه لكتاب عزيز، أي منيع الجناب، لا يرام أن يأتي أحد بمثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل، أي ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. ولهذا قال: تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه، الجميع محموده محمودة عواقبه وغاياته. ثم قال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي قال قتادة والسدي وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك، فكما قد كذبت فقد كذبوا، أو كذبت فقد كذبوا، وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير، ولم يحكي هو ولا ابن أبي حاتم غيره. وقوله: إن ربك لذو مغفرة للناس، أي لمن تاب إليه، وذو عقاب أليم، أي لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال لما نزلت هذه الآية: إن ربك لذو مغفرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غفر الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لما ذكرت على القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه، مع هذا لم يؤمن به المشركون، نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت، كما قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد: لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، أي لقالوا: هل أنزل مفصلا بلغة العرب؟ ولا أنكروا ذلك وقالوا: أعجمي وعربي، أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه. هكذا روى هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعد بن جبير والسدي وغيرهم. وقيل المراد بقوله: لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، أي هل أنزل بقولهم. صلى الله عليه. وقيل المراد بقولهم: لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، أي هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي. هذا قول الحسن البصري، وكان يقرأها كذلك بلا استفهام في قوله: أعجمي، وهو رواية عن سعيد بن جبير، وهو في التعنت والعناد أبلغ. ثم قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي قل يا محمد هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي لا يفهمون ما فيه وهو عليهم عمى، أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد للظالمين إلا خسارة، أولئك ينادون من مكان بعيد. قال مجاهد: يعني بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. قلت: وهذا كقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال الضحاك ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم. وقال السدي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا عند رجل من المسلمين يقضي إذ قال يا لبيكاه، فقال عمر لما تلبي؟ قال رأيت أحدا أودعك أحد؟ هل رأيت أحدا أودعك أحد؟ قال دعاني داع من وراء البحر. فقال عمر أولئك ينادون من مكان بعيد، رواه ابن أبي حاتم. وقوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي كذب وأوذي، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى بتأخير الحساب إلى يوم الميعاد لا قضي بينهم، أي لعجل لهم العذاب، بل لهم لعجل، لا قضي بينهم لعجل لهم العذاب، أحسن الله عليكم، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وإنهم لفي شك منه مريب، أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا، بل كانوا شاكين فيما قالوا، شاكين فيما قالوا غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير وهو المحتمل، والله أعلم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. يقول تعالى من عمل صالحا فلنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها، أي إنما يرجع بال ذلك عليه، وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب أحدا إلا بذنب ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. ثم قال إليه يرد علم الساعة، أي لا يعلم ذلك أحد سواه، كما قال صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر لجبريل عليه، وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وكما قال تعالى إلى ربك منتهاها، وقال لا يجليها لوقتها إلا هو، وقوله وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي الجميع بعلمه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقد جلت عظمته، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل شيء عنده بمقدار. وقال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله عز وجل ويوم يناديهم أين شركائي، أي يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين عبدتموهم معي، قالوا آذناك أي أعلمناك ما منا من شهيد، أي ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكا، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ذهبوا فلم ينفعهم، وظنوا ما لهم من محيص، أي وظن المشركون يوم القيامة، وهذا بمعنى اليقين، ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن عذاب الله، كقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعائه ربه بالخير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر فيئوس قنوط أي يقع في ذهني أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي أي إذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة ليقولن هذا لي إني كنت أستحقه عند ربي وما أظن الساعة قائمة أي يكفر بقيام الساعة أي لأجل أنه خول نعمة يفخر بها ويبطر ويكفر كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي ولئن كان ثم معاد فلا يحسنن إلي ربي كما أحسن إلي في هذه الدار يتمنى على الله عز وجل مع إساءتي العمل وعدم اليقين. قال تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال عمله يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن القيادة لأوامر الله عز وجل كقوله تعالى فتولى بركنه وإذا مسه الشر أي الشدة فذو دعاء عريض

قال حدثنا شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم. وروى الإمام أحمد عن حسن بن موسى أنه قال حدثنا قزعة يعني ابن سويد وابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته. وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري مثله، وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول إلا المودة في القربى أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال معنى ذلك أن تودوني في قرابتي أي تحسنوا إليهم وتبروهم. وقال السدي عن أبي الديلم الديلم دايما أنه قال لما جيء بعلي بن الحسين أسيرا فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال الحمد لله الذي قاتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة. فقال له علي بن الحسين أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال أقرأت آل حميم؟ قال قرأت القرآن ولم أقرأ آل حميم. قال ما قرأت قوله ما طيب قال قرأت القرآن ولم أقرأ آل حميم. قال ما قرأت ما قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال وإنكم أنتم هم؟ قال نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال قرب النبي صلى الله عليه وسلم. رواهما ابن جرير. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام قال حدثني يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قالت الانصار فعلنا وفعلنا وكانهم فخروا. فقال ابن عباس او العباس شك عبد السلام لنا الفضل عليكم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاهم في مجالسهم فقال يا معشر الانصار الم تكونوا اذله فعزكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فلا تجيبوني؟ قالوا ما نقول يا رسول الله. قال لا تقولون لم يخرجك قومك فأويناك، أولم يكذبوك فصدقناك، أولم يخذلوك فنصرناك. قال فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله. قال فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن عبد المؤمن بن علي عن عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بإسناده مثله أو قريبا منه. وفي الصحيحين في قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق، ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه الآية، وذكر نزولها في المدينة فيه نظر، لأن السورة مكية وليس أظهر من بين هذه الآية وبين السياق مناسبة، والله أعلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا رجل سماه قال حدثنا حسين الاشقر عن قيس عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لما نزلت هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين امر الله بمودتهم؟ قال فاطمه وولدها عليهم السلام. وهذا اسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي متحرق متخر عند بالخاء بالحق بالحق صح سيدنا لا مختلف متخرج متخرج او متخرج او متخرج علامه وهو شيخ متحرق او محترق احسن الله اليكم. فهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل. لا هو محترق. محترق. يعني شديد في ما هو فيه. ولا يقبل خبره بهذا المحل. طيب، وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد، فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري رحمه الله. ولا تنكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض. محترق شيعي محترق شيعي جلد هكذا. أحسن الله إليك. محترق جزاكم الله خير. طيب فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم. وقال طيب وقد ثبت رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بغدير خم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. لم ولا لن يصير لن يفترق. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال أحمد حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث عن عبد المطلب عن المطلب بن ربيعة ولا عبد المطلب؟ المطلب في عبد ولا المطلب ما فيش عبد. عن المطلب بن ربيعة أنه قال حد دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا لا نخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرقم بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد أنه قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال ارقبوا محمدا في أهل بيته. وفي الصحيح أن الصديق قال لعلي رضي الله عنه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنهما والله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فحال الشيخين رضي الله عنهما والواجب على كل أحد أن يكون كذلك ولهذا كان أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان التيمي أنه قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن ميسرة وعمر بن مسلم وعمر بن مسلم يا زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه ولقد رأيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي والله كبرت سني وقادوا مع أهلي كبرت بالكسر أحسن الله إليك والله كبرت سني وقد عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ

أي بحجج وبراهينه إنه عليم بذات الصدور، أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر، وهو حسن، الذي يقبل التوبة. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيك، نسكن جنبك.